يقول بعض أفراد عائلتي يصلون في البيت دون المساجد، وفي بعض الأوقات وأحيانا تكون هناك مناسبة غداء فيحين وقت الصلاة متزامنا مع وقت الغداء، فماذا نفعل؟ أن نقدم الأكل أم الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب تقديم الصلاة، إذا كان الغداء ما قدم قدموا الصلاة ثم ترجعون، صلاة العصر أو صلاة الظهر، أما لكن قد قدم بين أيديكم ابدأوا. طيب، لكن كونكم تتحرون الوقت هذا ثم يقدم، لا، ابدأوا بالصلاة. لكن لو كان قدم بين أيديكم ثم أذن مؤذن ابدأوا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قد قدم العشاء فابدأوا قبل أن يصلي المغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهي دافئة ولا أحمثان. إذا قدم فالمشروع البدعة به، أما إذا كان ما قدم فابدأوا بالصلاة ثم اطلبوا بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.